فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو صلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. السادس، لأن إثبات الحقائق والمعاني لا بالألفاظ. السادس، التركيز والماهية. مثل ما سموا المشركين التشكيل سموا توسلا وسموا تقربا وسموا تعظيما للأولياء والصالحين، هذا ليس بالحقيقة، وتنقص للصالحين وليس بتعظيم للصالحين وليس بالتوسل، بل هو عبادة لهم وتقرب إليهم وذل لهم، فتسميتهم للشرك بالله توسل أو تقرب أو تعظيم للصالحين أو ما أشبه ذلك لا يخرج عن كون الشرك. كما أن تسمية التوحيد تنقص الصالحين تنقص الأنبياء لا يجعله منكرا ولا يجعله خلاف الحق، بل هو الحق وليس بتنقص، وإنما هم النقص منهم المتنقص. فالتوحيد عظيم للصالحين وإنزال له من منازلهم الأنبياء وتعظيم لله عز وجل وإنزاله من جهة سبحانه وتعالى. فالألفاظ والأسماء الجديدة التي يخترعها الناس لا تغير المعاني. ولما قال الذين مروا على سدره التي عظمها المشركون يوم حنين ويجعل ذاك انماط كما لو ذاك انماط، ما اثر هذا الاسم على حقيقه الرسل ولا يسير، كما قالت ومن قريب من موسى جعلنا الاله كما له عليه، فلاحظ الحقيقه ولا يبالي بالاسماء والعبارات، فجعل قوله جعل ذاك انماط مثل قول بني اسرائيل جعلنا الاله كما له عليه. الحاصل من الاعتبار الاحكام بالحقائق والمعاني التي تعرف من الكلام لا بمجرد الالفاظ التي يخترعها الناس او اسماء يجددونها، مثل ما قال المؤلف لو قالوا اللبن سموه خمرا ما يحرم اللبن، هو اللبن هو خمرا فلا يتاثر بذلك، واذا سموا الخمر سموها عطورا او سموها شرابا روحيا او سموها شرابا طيبا او ما اشبه ذلك في حمر ومحرمة فليسموها ما شاءوا به. الثالث، الترتيب من الماهية ووجودها، وهذا يطلبه الذهن انهما غيران. واما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجردة عنها؟ هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم بذلك خط كثير، وأمثلهم طريقة رأي الوقت والشك بذلك، وكم يزول بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. وسبب الإضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس. وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس، وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النفق بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه من يريد الإسلام عرض عليه أمور الإسلام ولم يكن له شيئا من الأمور العقلية التي قبل أن يحتاج إلى بعض الناس يجعلها هؤلاء، فيأتيه معك يسأله فيقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقم على أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، كما سأله جبرائيل وكما سأله جهنم وسأله كما سأله غيرهما، ويبين لهم ما جاء به الشرع وما أمر به الله من الأعمال والأقوال، ولا يكون لهم ما يتعلق بالعقول وما تكبر العقول من كلمات أو انقسامات أو شبهات. كل هذا قد عرض عنه المصطفى عليه الصلاه والسلام وعرض عنه اصحابه لعدم الحاجه اليه، الناس عندهم عقول عندهم فهم يكفيهم، فيصل بحاجة إلى ذلك وبكلام جميل وكلام رفع. ثم ما جاء في كتاب السنة تفهمه العقول الصحيحة تعقله غير واضح، لا يستمر في أحد من أهل اللسان الذين عرفوا اللغة العربية، لأنه يتكلم بأفصح لسان وأوضح لسان، فإذا سمعه العاقل من البادية أو الحاضرة عقله وفهمه، ما يحتاج إلى كلمات أخرى أو إلى شعر أخرى، بل هو كلام واضح. أما أهل العجمية يحتاج إلى أن يفسر لهم بلغتهم ويترجم لهم بلغتهم ويكفيه ذلك. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. قوله: فيتذبذب بين الكفر والإيمان. تعمق في الكلام ما يدخل في السنة الطائعة. نعم، تعمق في الكلام ما يدخل في السنة الطائعة. إذا أريد به يعني تعمق الحد على صفحة 156. وأخبرهم بأنه يوسف وأعطى منهم يأتوا لأهله أجمعين، فلما دخلوا عليه صروا سجدا على طريقة إنه ناظر في التحية والسجود، قال لهم: هذا تنوي عن قبل قد على ربي حق. فالإحدى عشر توسد إخوته وسجد قول الله تعالى: تنسان هذه أبوه وأمه، هذا تأويل هذه الرؤيا وجودها وحدوثها حين حاضروا عنده. فكانوا الماضي يحيون العمراء بالسجود، ومن هذا سجد الملائكة لآدم حية وتقديرا وتعظيما وتكريما. ثم نهى الله عن ذلك في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وصار السجود والنزول مختصا لله عز وجل، ونهى سبحانه أن يفعل مع غيره: فاسجدوا لله واعبدوا. نعم. وقوله: ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقوله: وذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قوله: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر الوقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه، وأما ما كان خبرا ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل كقوله: هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوله: ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقوله: ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قوله: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه، وأما ما كان خبرا، فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه، يعني وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر، فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إن كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك، لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. يعني جنس المخاطب جنس الأشياء التي أراد المخاطب إفهام المخاطبين، هذا معلوم من حيث اللغة العربية، هذا معنى مشترك بين الأمم لكن حقائق ذلك الشيء المخبر عنه انما تتضح وتكمل ويكون المخاطب بها تاما بعد وجودها، فيخبره عن الجنه والنار وما فيهما وعن السحر والوجود حقيقه امر معلوم من هذا المعنى. وقد كان الجنة او الجلاله الجنه فيها النعيم وفيها الهواكب والانهار والحور، النار فيها العذاب والاغلال ولذلك هذا امر معلوم، لكن تغييره الكامل والعلم على التمام انما يكون يوم القيامه اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار وباشروها وجدوا النار وما فيها من الشر حق اليقين، ووجدوا الجنه وما فيها من النعيم حق اليقين. هذا تأويلها ونهاية ما يتعلق بذلك إذا شهد المؤمنون ما وعدهم الله وباشروه، وشهد أعداء الله ما وعدهم الله وباشروه، وشهد الناس ما في الموقف والحساب والجزاء وتشجيع الصحف إلى غير ذلك. هذا هو النهاية، نهاية ما ينتهي به الخبر أن يشاهد المخبر ذلك الشيء ويراه بعينه بعدما كان علما يقين صار عينا يقين. أي اليقين وحق اليقين أيضا. قوله الناس والعلوم أقسام ثلاثة، عين اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فما أخبر الله به عن الآخرة من باب علم اليقين، فإذا شاهد الناس صار عين اليقين، وإذا باشره الناس ولمسوه بأيديهم وباشروه صار حق اليقين. ثم إذا تقرؤون ثم يقرؤونها عين اليقين وانه لحق اليقين. ومثال ذلك في الدنيا اذا قال قائل اذا قال ثقه ثلث قد قدم زيد من مكه من وطن الرياض مثلا، او جاء الوادي وادي حريفه في الرياض مثلا، هذا من باب علم اليقين. اذا كان الشهود ثقات ومقرون، اذا كان مقرون ثقات صار علم اليقين. فإذا أنت قابلت زيدا ورأيته بعينك أو أتيت الوادي وشاهدت الشيء هذا عين اليقين. فإذا أخذت بيد زيد وصافحته أو خذت الوادي أو قربت منه ولمسته فهو حق اليقين. هكذا علم النبي الآخرة من باب علم اليقين. وإذا وقف الناس يوم القيامة وشاهدوا الناس وشاهدوا ما يكون يوم القيامة صار عين اليقين. وإذا دخلوا الجنة ودخلوا أهل النار النار فإنهم بها علم اليقين حق اليقين. نسأل الله السلامة. نعم. في قول الصالح قبل المسلم قال من المخاطب ما يعرف المعاني المعبر عنها باللفظ حتى يعلم عينها أو ما يناسب عينها. نعم. يعني العلم الحقيقة الله ما يعرف ما يعرف عينها بالمشاهدة أو بالفهم يعرف آدم يعرف الخيل يعرف الإبل، فإذا خبر أن هذا ليس خيل ويعرف الخيل صار عنده علم. إذا خبر أن هذا يشبه الحمار ويعرف الحمار صار عنده علم الشهادة يشبه الله. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطيب البراق دابة فوق الحمار وبين البغل، يعني ما يتمول عن أنه يعرف الحمار وفي البغل، فكان عندنا بصيرة في هذا الكلام. لكن لو سمع هذا الكلام من لا يعرف الحمار ولا يعرف البغل ما يكون عندنا علم الميت. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عني بها. فإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله فهذا معنى التأويل بالكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف، وهذا اصطلاح معروف. وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله، وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فيهما قراءتان، فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها، وكلا القراءتين حق ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله، ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه، لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره. ودعاؤه رواه البخاري كما تقدم اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وهذا جاء في رواية خير البخاري والبخاري بها المعنى كما ذكر الحافظ الحجر وذكر عن حميده في جمعه انه ذكر في الجمع ان رواية خير اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب كما ذكر الصواب، ولكن الصواب ان هذا خارج الخارج، وانما اللهم فقهه في الدين اللهم فقهه اللهم علمه الكتاب، فصار المستحيل اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وما علمه الكتاب علمه التأويل وتفسيره ثم انا وارد. والحاصل ان قوله جل وعلا هو ان تأويله الى الله من وقف على جلاله اراد بالمعنى المشتبه الذي لا يعلمه سواه سبحانه وتعالى، وحقائق الامور حقائق ما في الجنه حقائق ما في النار فقط لذلك حقائق اسمائه وصفاته لا يعلمها سواه سبحانه وتعالى، ومن وقف على الراسخ في العلم فالمعنى التفسير، تفسير الكلام وايضاح معناه وبين الاحكام التي بينها لعباده وامره بها ونهاه عنها فليعلمها الله الراسخ في العلم. الصحيح رواه احمد والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في دلائل النبوه والضياء المقدسي في المختاره بسند صحيح عن ابن عباس، واما عزم المصنف اياه للبخاري فوهم، وانما عنده بلفظ اللهم علمه الحكمه وفي لفظ الكتاب بدل الحكمه، اخرجه وهو روايه لاحمد والطبراني ورواه مسلم مختصرا بلفظ اللهم فقهه وهو رواية لأحمد، وفي أخرى له عن ابن عباس قال فدعا الله أن يزيدني علما وفهما. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد عرفت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأسأله عنها، قد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية أنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، فإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهذا المطلوب. وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين، والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدلالة توجب ذلك، وهذا التأويل هو هذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية، والتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في التبصرة أن في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمرو بن إسماعيل بن حماد بن أبي يحيى أقول هنا عبر بكلمة سنة رسيح لها أولا وكلمة قال بعض العلماء وأكثر العلماء أكثر الناس وأكثر الناس قد تسلم في معنى طرق القطع طرق العلماء إن شاء الله تستيقظ الناس وغادرها قال الله الله الناس قد جمعوا لكم نعم تتكلم بطبعا نعم خمس المسلمين المسلمين إن الله هو المسلمين كل وهي المسلمين لقوم دون قوم قوله تابعه أي تابع أبا أسامة حماد بن سلمة في روايته عن هشام فيما وصله أحمد عن عفان ولأبي ذر عند الكسميهني تابع حماد بن سلمة قال أخبرنا أسامة وهذه المتابعة ثبتت بأبي ذر عن الحموي والمسلم وهو قال حدثنا مسجد أنا رد عليها ماذا ما أزال الإفتاح وما أزال الإفتاح ثم إلى صفحة 160 الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن لم يتوقع النفي والتشبيه جل ولم يصب التنزيه. النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة وهو أرجأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء لقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبه النفي أرجأ من شبه التشبيه، وشبه النفي أرجأ من شبه التشبيه، فإن شبه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبه التشبيه غلو ومجاوزة بالحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير. وهذا أصل نوع التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، فعباد المشايخ وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعز والقبور والجن وغير ذلك. وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قوله وهناك تشبيه الخالق وتشبيه الخالق بالمعدومات والمصطلحات والناقصات كلها على نظافة الصفات، فإن تشبيه المخلوق بالخالق جاءت الرسل صريحا بطلان وبيان أن الله يصدق العبادة جل وعلا، وأنه صدق الخير وأنه الخلاق الرزاق، فأين حول الأمور السليمة صحة ذلك، وكذلك تشبيه المخالف بالمخلوق ومن الواضح البطلان يكبر به زي مثل الرسول، لكن بقي تشبيه الخالق وتشبيه الخالق بالمعدومات والناقصات والمستحيلات، لانه اذا ليس بكذا ولا كذا ولا كذا انتهى الامر اذا تشبيه بالمعدومات او بالجنابات والناقصات، فيخلو من هذا او هذا، اما بالجناب ولا تقلب ولا اسرع ولا اسر، واما بالعدل لن يصل داخل العالم ولا حتى يكون عدلا، وهذا هو يقع في الجهنم وسجنه واتباعهم ولا فيه النفي والتعطيل، حتى نزل من نفيهم وتعطيلهم عدم وجود الله وانتهى وجوده سبحانه وتعالى، وهذا غايه التعطيل غايه الفساد غايه الكفر بالله، وذلك انكار وجود الخالق ووصفه اثبات المستحيلات والمعدومات، نسال الله العافيه. ولم يسلم بهذه الشرور تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه الخالق المخلوق، تشبيه الخالق بالمعدومات والجمادات، وليس من هذا كله الا اهل السنه والجماعه، فانه يزدح الله عن مجابهه حقه وفيها بريئا من التعطيل، واثبت له الصفات والجمالات اثباتا بريئا من التنفيذ، هكذا اهل الحق، وهكذا جاءت الرسل، جاءت الرسل عليه الصلاه والسلام بإثبات الصفات وأسماء الله سبحانه وتعالى وإثبات كمالات لله على وجه الله كله، وجاء شرفه بتنفيذه عن مجابهة حقه، فما هو العلم حقه وأنه سبحانه وتعالى فضيها له ولا فز له ولا ود له، وأنه يستحق العبادة لا يستحقها سوى جل وعلا، فأبطلت ما تعلق بعباد الأصنام عباد المشايخ عباد النجوم والكواكب وغير ذلك. فالإسلام هو إخلاص الله بالعبادة والإيمان بأنه مستحق العبادة وأنه لا شبيه له ولا كفر ولا يد له، وأنه سبحانه يصيب بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب، هذا هو موهب الرسل وطريقهم وصراطهم المستقيم الذي سار عليه السنة والجماعة وثبتوا عليه ودعوا إليه وحذروا من خلاف. لا يسمى هذا الأولى ولا تسوى ذلك على الصوفية لا قوله فإن ربنا فإنه ليس من الأولى في أولياء ولا في أولياء، ليس كل من الأولياء ولا في الأولياء، لأن ولي الله والمؤمن التقي المستقيم. نعم ألا إن أولياء الله لا خير عليهم ولا هم يحزنون إلا الذين آمنوا فهم مستقيم، يعني أولياء كانوا أولياء من أوليائه إلى مستقيم. قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية، يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، وقوله منعوت بنعوت فردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية، فهو تعالى وكذلك الوحدانية، وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى موحد في ذاته منفرد بالفرديات والنعوت والأوصاف إلى واحد، بعثه بكذا وصله بكذا، واحد فرد إلى واحد، واحد في الحالة في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، وفرد في ذاته جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالفردانية والوحدانية بالإلهية الحقة المطلقة في ذات الوجود، ولهذا قال عز وجل إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنما إله الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء الله سبحانه وتعالى. نعم. يؤلف لكن ليس عن مستدعات ولا عن مستدعات في هذا المصطفى كل هذا يأتي بهذا الإعظام وكلها حاجة لكن إذا وسع عليه لو عالم ما لا أحد يستدعي الأمراض فرد وعلى فرد لا يحسن واحد هو فرد فرد لم يكن عن ثاني ولا يكن عن فريق ليس بالعرض لا واحد كذا فرد بكذا بكمال يعني معروف عنده الصفات عنده لا فرد فرد واحد وكذلك الوحدانية وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات فهو تعالى موحد في ذاته منفرد بالصفات فالنعوف والأوصاف بمعنى واحد فأتره بكذا وصله بكذا واحد فرد بمعنى واحد واحدة الحالة في ذاته واحدة صفاته واحدة أفعاله وفرد في ذاته جل وعلا فهو سبحانه وتعالى موصوف بالفردانية والوحدانية بالإلهية حقة مثلها في هذا الحديث ولهذا قال عز وجل إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنما إله الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء الله سبحانه وتعالى. نعم. المؤلف لكن ليس عن مستدعات ولا عن مستدعات في هذا المختصر ولهذا ياتي بهذه الاعظام التي ليس لها حاجه لكن اذا وسع عليه لو عالم ما لا احد يستدعي الاعراض فرد وعلى فرد والله لا يحسن واحد هو فرد الفرد الذي يكون عن ثاني والله يكون عن فريق سبحانه وتعالى خصوصا بالعرض لا واحد كذا فرد بكذا بكمال يعني العرض عنده والصفات عنده لا ما غير عدم السماع بالكلمه الثانيه فرد فرد واحد وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه احد ولكن في اللفظ نوع تكرير والشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيده وهو بالخطب والادعيه اشبه منه بالعقائد والتشجيع والتشجيع بالخطب اليق العقائد بين أهل العقائد يعتمد بكلمات جامعة لا يحاجة إلى استدعاءات أما المؤلف في كتاب هذا فهو مولع بالاستدعاءات يأتي بالألفاظ التي ليس لها كذا أهمية يعني جاء الكلام بدون كذا أهمية. نعم. وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله تعالى مقدمة وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال ثلاثة أقوال معنى ما موجودة لكن أن الناس

والأحوال والأركان والجهات ونحو ذلك فيه إجلال ظاهر. وكان من الواجب على المؤلف أن لا يتعاطى هذه العبارة المجملة، ولكن مثل ما تقدم أنه أراد بذلك معنى صحيحا، ولكنه وقع في ألفاظ لم تجدها النصوص. هكذا يقولون بجسم أو بغير جسم، أيوة هذا ما وقع فيه كثير من الناس، ولا يقال بجسم ولا بغير جسم لعدم وجود الدليل، ولكن يقال الذات. هو سبحانه وتعالى الذات تغيب عن خلقه، لا تسأل ذوات خلقه، وذلك في ذات الإله وليك يبارك على أوصالك من مجزئه. أنت ذات إبراهيم كلهن في ذات الله، الذات جاءت لها النصوص، وهي ذات منزهة ومجابهة الزوات، ذات مستقلة قائمة بنفسها ناقصاتها ولها كمالاتها، حتى كان ذلك من أعظم المهمات التي تتميز بها الخالق على المخلوق، وهو أنه سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال ونزه عن صفات النقص والعيب، فله ذات كاملة ليس بها نقص وعيب، بل لها كمال مطلق من كل وجه. وأما إذا أطلق الحد الجهة فيها التفصيل، وهذا الأركان والأعضاء والأدوات، كل هذه فيها ألفاظ فيها معاني مجملة. لكن الأركان أو الأعضاء أن المراد أن تعالى عن القدم وعن اليد وعن الوجه هذا باطل، ويقول تعالى عن الأعضاء وعن أركان تشابه المخلوقين وأصناته المخلوقين هذا حق، هو التقدس عن إثاث تشابه المخلوق، فليس له أركان ولا أعضاء ولا أدوات تشابه المخلوقين، ولكن نعم له صفات لا تشابه المخلوقين، اليد والقدم والإصبع والوجه نحو ذلك، ولا يجب أن تنفى لأن الإسلام رجعة أمرها أركانا وأمرها أدوات وأمرها أعضاء، لا تنفى بهذا، الألفاظ يأتون بها يتوسلوا بها ويتصلوا بها إلى رب ما جاء به النصوص، ولا يعطى لبعض. الواجب الحذر من أعداء الله أن يسبهوا ويلبسوا، وهل عز أهل بدع يأتون بألفاظ مخترعة من عند أنفسهم لا يكون بها الحق، لأن السنة والجماعة لا يقبل منهم هذه الأشياء، بل يقولون فسر لنا مرادك، فإن كان من فسر حقا قالوا أردت حقا، ولكن ألفاظك مبتدعة مجملة فلا ينبغي أن تفسر، وإن فسر باطلا قالوا له ألفاظك باطلة ومعناك باطل. وهكذا من نفى ما من أثبت، بين لنا ما أثبت، هل بين حقا قالوا قولك معناك حق ولكن لفظك مثل المشروع المبتدع، وان بين باطلا قيل لفظك مبتدع ولفظك معناك باطل. هكذا يقال في هذه الافاضل التي قالها الشيخ تعالى عن الوجود والغايات والاركان والاعضاء والادوات والجهات، كل هذه افاضل مجمع ياتي كما يستطيعون. نعم السفه من نقله قال السلف قال لا يحجون، وقول الله قل لغير الحد قال نعم لا يحجون حدا يعلمه العباد، طيب والحد الذي لا حد يعلمه العباد، نعم والحد الذي يعلمه الله ما هو؟ الدفاع عن الحدود وعن صفاته لا كمال ما يلحق به كمال منفصل عن الحدود، كمال صفاته زائد على ما يقول في الكمالات لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى يعني كاستواءه كاستوائه، ولا يدري تعظيم ولا يدري توجيههم ولا يدري ولا يدري كالرواتب ولا يدري كعلمه ما في الاستواء. من حد بهذا المعنى لا يجوز ان يكون فيه منازعه في نفس الامر اصلا، فانه ليس وراء نفسه الا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القصيري في رسالته سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت أبا منصور بن عبد الله، سمعت أبا الحسن العنبري، سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول التستري يقول وقد سئلت عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم،